دل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. وفي رواية عند الحاكم الصلاة في أول وقتها، لكن هذه الرواية شاذة.